آله وصحبه الرجعين آمين. ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم أحسن أخلاقنا للخلق واسفك لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى قل هل تربصون بنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قوله تعالى قل هل تربصون بنا والكفيون يضغمون اللام في التاء. يعني قل هل تربصون بس يعني من الكوفيين حمزة والكسائي كذلك يشاركهم هشام يعني ابن عامر تلميذ راوي ابن عامر. هل تربصون بنا هل تربصون بنا. نعم. فأما لام المعرفة فلا يجوز معها إلا الإدغام. التائبون يعني قل التائبون. نعم. كما قال عز وجل وعز التائبون لكثرة لام المعرفة في كلامه كلام العرب. ولا يجوز الإدغام في قوله تعالى قل تعالوا. إمام نقول قل قل تعالوا ليش؟ لأن قل معتل فلم نعم. يجمع عليه علتين. إيه؟ يعني كيف اعتلاله قل الظاهر ما في حرف عليه لا اللام ولا القاف لكن قل أصل قول قول نقول قول إيه اجتمع ساكنان حرف العلة أولى بالحذف لدليل يدل عليه التي هي الضمة فحذفناها وقلنا قل فهذا وجه اعتلالها فقل معتل. نعم. كمان هل تربصون قلنا هل تربصون البزي هل تربصون يعني هل تتربصون مثل نار تلظى تتلظى يعني تربصون تتربصون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. نعم. قل في حرف علة يعني الأصل قول قول. نعم. وين علة نعم العلة الثانية بس إلى إضغى يعني العلة الثانية أنه اجتمع ساكن ساكنان هاي اللي يصل بالعلة الثانية وين العلتين قل تعالوا ايوه قل قول يعني وان الآن حذف قل من أجل اعتلالها بدنا نطغم إذا بدنا نطغم تجتمع علة ثانية إيه هيك هذا يعني قل يعني أول شيء ساكن وثاني شيء سكون قل هل ها قل اللام سكون اللام هذا العلة الثانية قول ساكنة واللام ساكنة فاجتمع علتها فأضغمنا. نعم. والتربص الانتظار يقال تربص بالطعام أي انتظر به إلى حين الغلاء. يعني تربص بالطعام، لأصل الطعام يعني القوت، مو بالطعام مطلق طعام، طعام يطلق ويراد به القوت يعني القمح. يتربص يعني التاجر بالطعام حتى يغلى، يعني حتى يربح أكثر. نعم. والحسنى تأنيث الأحسن. والحسنى تأنيث الأحسن، هذا أحسن وهذه حسنى، الحسنى. نعم. وواحد الحسنيين حسنى. الحسنى أصل الحسنيين، الحسنيين. نعم. والجمع الحسن. الحسن. نعم. ولا يجوز أن ينطق به إلا معرفا، لا يقال رأيت امرأة حسنى. ليش بقى يعني هذا لا يجوز؟ لا يقال إلا ينطق إلا معرفا. تقول هذه جيدة وهذه يعني أجمل. تقول جودة، هذه حسنى، هذه حسنى وهذه حسنى، يعني أحسن منا. تقول رجل كيس وامرأة كوسة، رجل كيس وامرأة كوسة، يعني كيسة كمان يعني. نعم. والمراد بالحسنيين الغنيمة والشهادة، عمي بن عباس ومجاهد وغيرهم. الغنيمة يعني الحسنيين، الغنيمة والشهادة. وما جاب يعني ما يقال الحسنيين يتكلم الإنسان من عنده، لا، طالما في شيء وارد نتبع الوارد. فسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله قال يعني نقل أنها الغنيمة والشهادة. نعم. طبعا الغنيمة والشهادة الحسنيين يعني إما هذه وإما هذه، أما غنيمة وشهادة ما تجتمعان. نعم. يعني ربما تجتمعان غنيمة والشهادة بنية الشهادة، لأنما الأعمال بالنيات، لكن يعني من مات ليس كمن بقي. نعم. يعني على يعني زعمهم أن الشهادة خسارة اللي احنا بنعدها يعني من الغنائم، الغنيمة، قارنا الشهادة مع الغنيمة لأنها غنيمة. نعم. واللفظ استفهام. ايه. والمعنى التوبيخ. قل يعني هل، يعني عم تقول لي يعني استنى، هل عم تقول لي استنى منه، يعني عم تقول لي استنى، أتربص استنى، هذا يعني من كسبي هذا، ذلك استفهام إنكاري هذا. نعم. أنت عم تقول لي استنى. نعم. بيقول له ايه استنى لنشوف، لنشوف يعني المعقول لنشوف، يعني سوف نرى، اي معناته يعني يوبخه يعني ولا يقيم وزنا لكلامه. نعم. ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أي عقوبة تهلككم. شيخ أوقات بيتعرض، أوقات ما بيتعرض، لا هنيك قال هل تربص، أما هون ونحن نتربص، ونحن نتربص. نعم. أي عقوبة تهلكهم كما أصاب الأمم الخالية من قبلهم أو بأيدينا. بس ممكن يكون له يعني شيء أنه النون قبل ساكن ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريكه، على إثر كما سوى قال، قال مستثنى، أما غير قال نحن مو مستثنى، ممكن يكون هيك. نعم نعم. أو بأيدينا أن يؤذن لنا في قتالكم فتربصوا، تهديد ووعيد. نعم. انتظروا مواعد الشيطان. يعني هذا مستعمل يقول له استنى استنى. نعم. قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يعني الآن إنا منتظرون مواعد الله، يعني وعده، وغلب الوعد على الوعيد، أنه إلنا وعد ولأعداء وإلكم للأعداء يعني وعيد. لذلك قال منتظرون مواعد الله، يعني سبحانه وتعالى الوعد بيكون يعني للخير، أما الوعيد يكون للتخويف ما يخاف منه، فغلب هذا يعني، لأنه عندما يأتينا الوعد فعليهم يكون وعيد. نعم. مواعيد. نعم. مفاعيل. نعم. فيه أربع مسائل. الأولى قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في الجد بن قيس إذ قال أذن لي في القعود وهذا مالي أعينك به. هذا مرت معنا عندما دعا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، أجاب بهذا الجواب. نعم. ولفظ أنفقوا أمرا، قل أنفقوا أمرا. نعم. وهكذا تستعمل العرب ومعناه الشرط والجزاء، يعني شو معنى الشرط؟ يعني هو الشرط وهو ذاته يعني طلب، يعني الطلب منقول أنفقوا يعني إن تنفقوا، تقولوا اجتهد يعني إن تجتهد، يعني مجزوم على معنى وجود إن، أما هو طلب، الطلب بده مطلوب، يعني أنفقوا أمر ومعناه الشرط والجزاء، يعني إن تنفقوا يكن هذا، يعني يطلب جزاء. نعم. يطلب جوابا. نعم. وهكذا تستعمل العرب في مثل هذا تأتي بواو كما قال تأتي بأو، تأتي بأو، يعني عمل كهاد أو هاد، هاللي بدك إياه، عمل هاللي بدك إياه، هاد أو هاد، يعني كما قال الشاعر أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة. أيوة. أسيئي أو أحسني لا ملومة لدينا، شو ما بدك أعملي، ولا مقلية يعني ولا مبغوضة، ولا مقلية إن تقلت يعني ولو تقلت، يعني لو أتت بما يبغض ولو كان لا ملومة، يعني المحبوب يعني كيفما أتى ما يفعل المحبوب محبوب، ولو كان مكروها، ولو كان مما يقلى مما يبغض، يعني هي مو إن شرطيين، وإن تقلت. نعم. والمعنى إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفين. ومعنى الآية إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يقبل منكم. هذا أو جاب يعني أنفقوا طائعين أو مكرهين. ثم بين جل وعز لما لا يقبل منهم فقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكان في هذه الآية أدل دليل وكان في هذا الكلام يعني. ف... فكان في هذا أدل دليل. نعم. فكان أدل دليل في هذا نعم. وهي الثانية على أن أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة الملهوف. يعني الآية وما منعهم أن تقبل من أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، يعني إلا كفرهم، يعني منع القبول منع القبول الكفر، كفرهم منع القبول منهم، أي وما منعهم إلا أنهم كفروا، يعني الكفر هو المنع من القبول ومن الثواب والأجر. نعم. كصلة القرابة وجبر الكسير. شو أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة مثل صلة القرابة وجبر الكسر، يعني إنسان يعني وقع وأخذ بيده وجبر خاطره، يعني مثل ما يقولون جبر كسره، مو كسر بمعنى كسر، يعني قد يكون الكسر حسي ومعنوي، والمعنوي ربما أشد يكون، فجبر هذا الكسر. وإغاثة الملهوف، نعم، لا يثاب عليها ولا ينتفع بها، لكن في الآخرة، لأن ربي لا يظلم مثقال ذرة. نعم. فيعطيه. نعم. بيد أنه يطعم بها في الدنيا، يعني يكافأ بها في الدنيا. دليله ما رواه مسلم. شو دليله؟ أنه لا يثاب، يعني لما قال لا يثاب هي فتوى، قال لا يثاب هي فتوى، شو الدليل؟ نعم. دليله ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافع؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينفع، إنه لم يقل يوم، يعني فهل ذلك نافعه في الآخرة؟ ابن الدنيا انتفع، صار له يعني سمعة جيدة. نعم. فهل ذلك نافعه يعني في الآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه. نعم. ليش؟ إنه لم يقل يوم. علل عليه الصلاة والسلام بقوله إنه، أي الجملة تعليلية، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم. يعني ناجون أهل الفترة، لكن يعني يثابون على هذا، يعني ما يعني يعني منقول ناجون، يعني معنى ذلك أنهم ما آمنوا، لذلك ما قال، ما قال هذا، ما اعترف اليوم الآخر. إيه كمان يعني على الإساءة لا يعاقبون. ليش؟ لأنهم أهل فترة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا آمنوا، يعني لا إيمان صار. لو آمنوا، لو قال هذا وآمن أي ينفعه عمله، أما ما آمن نفعه في الدنيا فقط. نعم. والذين أساءوا كمان لا يضرهم لأنهم من أهل الفترة. نعم. وروى عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا. لا يظلم، يعني كقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني ما بيروح عليك شيء. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة، نعم، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، يعني في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، يعني أعطينا بالدنيا وبالآخرة جزاء يعني ما تهبه لنا. نعم. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا. نعم. حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها، وهذا نص. إيه فعلا، يعني بيذكروا اسمه النصراني، نصراني مشهور عمري ما اسمع نسيت اسمه، نصراني كان بمجلس الشعب، نصراني قديم، وحطوا له القرآن بتعزيته، فارس الحوري، فارس الحوري يظهر يعني هو الرجل يعني يفعل الخير والثناء والألسنة تمدح به يعني دائما، يجوزي يعني يجوزي عليها، وإذا آمن إن شاء الله يجازى، ويظهر إن شاء الله أرجو الله له أنه آمن وأسلم عند موته إن شاء الله، أرجو الله يعني. هذا الكلام ما نجيبه من عندي، الله يرحمه. سمعان أبو فراز، عم نحكي على فارس مو فراز، فالله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبنك رحمة الله عليه، زاروا بمرض موته بالمشفى، وزوجه أمامه، زوج فارس، فلمن تنزل فيه سكرات الموت فينادي يا محمد، يا محمد، مين ينزعج كتير ويعني يشتد غضبه وألمه وزوجته؟ فارس تعمله حيكفر، فارس قول يا عيسى، فارس قول يا عيسى، ما في رد، اشتد يا محمد، ما رد يا محمد، ينادي رحمته يعني إن شاء الله ربي رحمه. فالله يرحم الشيخ حسن، والله كثير من صفاته يعني يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليه الصلاة والسلام عندما زار جاره اليهودي وكان ابنه مريض، فقال له يعني أمره بالإسلام، فقال له أبو أطع أبا القاسم، وقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه به. فالشيخ حسن شوف رحمة الله عليه، يعني إنسان نازل فيه يعني الموت، يعني أشد ما ينزل هو الموت يعني، وزوجه عم تادد ومزعوجة، فارس يعني قال له هون عليك يا فارس، أنت الرجل المحسن، يعني كان عامل جمعيات، كان عامل، أنت الرجل المحسن الجيد صاحب السمعة الجيدة، المؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رحمة الله عليه. يعني نشوف لك وما كأنه مات على هذا إن شاء الله، يعني شو بده يقول له الواحد؟ إلا لا خلاص دين جادل وياها وهي متألمة، وقدم له أنت المحسن، أنت الجيد، أنت صاحب السمعة الجيدة، أنت من الأمور الدنيوية، المؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، الله يرحمه على فعلا يعني بيضرب حديد حامي يعني رحمة الله عليه، وكثير له مثل الأشياء. شو بوقتها يعني لو تأخر شوي ما بيستفيد، وين بساعتها فضرب حديدا حاميا لا نفع منه إن برد، يعني رحمة الله عليه بوقتها يعني. كان عم يسلموا عليه وقت الحج، الناس حجت للشيخ حسن، شوف الجزماتية ملانة كل أمي كلهم شان جايين مشان الشيخ حسن الله يرحمه، وقت حجته يسلموا عليه يعني وقتها، فقالوا له للشيخ رحمة الله عليه مشان وقت الأرض طبعا جامع الحسن أنه بدنا نحاكي واحد مسؤول، وإذا ما حكينا بتروح. اترك الناس قال له هلأ ما بدأ ما بدأ وفي، وراح رحمة الله عليه حتى يعني ثبت أنه إذا ترك إذا ماتت فاتت، إذا فاتت ما باتت فاتت بيقوله، فراح مباشرة رحمة الله عليه. نعم. فشو قال؟ وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة وصل يعني لم يكن له حسنة يجزى بها. نعم. وهذا نص، شو نص؟ يعني ما رواه مسلم. لم يكن له، شو النص؟ لم يكن له، يعني هذا نص يعني ما في اجتهاد ما في احتمال، لم يكن له حسنة. والآية واضحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ثم قيل هل بحكم هذا الوعد الصادق، شو بحكم هذا يعني في الحديث؟ لا بد، لا بد أن يطعم الكافر ويعطى بحسناته في الدنيا أو ذلك مقيم بمشيئة الله. فيطعم، شو الوعد؟ فيطعم. أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل، فقال هذا الوعد الصادق لأنه قاله الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يطعم الكافر ويعطى بحسناته في الدنيا أو ذلك مقيد بمشيئة الله المذكورة في قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني في أشياء يفعلها يعني ما نشاء، ولا منوط بالمشيئة بمشيئة الله. نعم. وهذا هو الصحيح من القولين، يظهر يعني هذا منوط يعني بالمشيئة سبحانه وتعالى، إما أن يثيب أو لا يثيب. نعم. وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنة إنما هو اسم حسنة. نعم. إنما هو بحسب ظن الكافر، يعني بحسب ظن الكافر، يعني طيب ليش مو كمان بحسب ظننا كمان لهلا؟ يعني الرجل أطعم مساكين، حمل يعني المخطوعين، حسنة، لكن هل هي حسنة يعني عندما تطلق يراد بها يعني في الآخرة؟ لكن ربي قال في الدنيا حسنة، فليش عم يقول بقى الشيخ؟ وتسمية ما يصور عن الكافر حسنة يعني مجاز، يعني إنما هو بحسب ظن الكافر، لا كمان بظننا، وإلا فلا يصح منه قربة، يعني الشيء اللي ما بيستفيد منه بالآخرة إيه؟ ما مس يعني ما يقال له حسنة، لكن نقول له هو حسن وحسنة لكن لا يثاب عليها مثل ما أن بها التفصيل. نعم. ليش بقى عم يقول الشيخ أنه لا يسمى، لا تسمى حسنة يعني إنما بتكون بالكافر؟ تعال، لعدم شرطها المصحح لها وهو الإيمان. الصلاة إذا ما له متوضي الإنسان ما بتصح، ما اسمها صلاة؟ إصحية ما اسمها صلاة، لكنها صلاة يعني في ظاهرها صلاة، ورب قال في الدنيا حسنة والحسنة يعملها يعني، ورب قال سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، معناته في من يعمل صالحا وهو غير مؤمن. نعم. أو سميت حسنة لأنها تشبه صورة حسنة. نعم. أو تشبه صورة حسنة. مضرب الحسنة صورة حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن. حتى أفضل هذا التعبير. نعم. أو سميت حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا. قولان. نعم. لأنه الشيخ ما قال هو هيك. هن شكلوا. لذلك إذا قرأنا ما نكون يعني خالفنا الشيخ. نعم. يعني القرطبي رحمه الله. أن تشبه صورة تشبه في الصورة حسنة المؤمن ظاهرا في الظاهر. نعم. الثالثة فإن قيل فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله يعني يا رسول الله أي يعني من أدوات النداء للقريب لكن مثل الهمزة للنداء. نعم. رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عبادة يعني هي من سموها بيانية الأمور التي يتحنث يعني يتعبد كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. نعم. رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر يعني أأجر فيها فقال أفيها أجر يعني أأجر فيها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلفت أسلمت على ما أسلفت من خير يعني أسلفت يعني أحكي أول هو الشيخ اللي بيحكي لكن أسلفت على ما أسلفت يعني على هذا على الخير يعني أو الإسلام يعني يعني كان سبب لأن تثاب عليه. أسلفت لو لم تسلم يعني ما تثاب عليها لكن أسلفت يعني وأخذت وربحت ما قدمت بهذا أسلمت على ما أسلفت. نعم. يعني وقعنا لك عليها يعني أما لو ما في يعني توقيع الإسلام ما كان يعني. نعم. هذا الشيخ بيقول يعني قلنا قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير مخالف ظاهره للأصول لأن الكافر لا يصح منه التقرب لله تعالى فيكون مثابا على طاعته لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه. نعم. وهي كل لله. نعم. فإذا علم الشرط أمور عدمة ليش عدمة فإذا عدم الشرط فإذا عدم الشرط عدم فإذا عدم الشرط انتفى صحة المشروع. نعم. نعم. فكان المعنى في الحديث إنك اكتسبت طباعا جميلة في الجاهلية أكسبتك عادة جميلة في الإسلام يعني مطبوع الخير يعني وذلك أن حكيما رضي الله عنه عاش 120 سنة 60 في الإسلام و60 يعني في مثل لبيد ما أدري. نعم. نعم. فأعتق في الجاهلية 100 رقبة. نعم. وحمل على 100 بعير وكذلك فعل في الإسلام وهذا واضح. وقد قيل لا يبعد في كرم الله أن يسيبه على فعله ذلك بالإسلام كما يسقط عنه ما ارتكبه في حال كفره من الآثام، لأن الإسلام يجب ما قبله كما يجب ما قبله يعني ويكسب ما قبله بسبب الإسلام يعني. يعني الأعمال صور وروحة الإسلام وش يعني ابتغاء وطلب مرضات الله، بعدين لما اجى هذا الشيء صار فيها الروح. الأول هي جسد لا تنفع ولا تضر. نعم. وإنما لا يثاب من لم يسلم ولا تنفع. يعني شو من يثاب؟ يعني إنما يثاب يعني وإنما عدم الثواب لمن لم يسلم ولا تاب. وإنما إيه لا يثاب يعني عدم الثواب، وإنما عدم الثواب لمن لم يسلم ولا تاب، يعني وكانوا جملة مبتدا وخبر. نعم. ومات كافرا. نعم. وهذا ظاهر الحديث. أيوة هذا صحيح إن شاء الله. هذا ظاهر الحديث يعني أسلمت على ما أسلفت. نعم. وليس عدم شرط الإيمان في عدم ثواب ما يفعله. إيه كمان عدم وليس عدم. كمان وليس عدم. وهذا ضرب. نعم. وليس عدم شرط الإيمان في عدم ثواب ما يفعله من الخير. نعم. ثم أسلم ومات. ومات مسلما بشرط عقلي. وليس عدم بشرط عقلي يعني بشرط خبر ليس. ليس عدم بشرط وخبر ليس الغالب يكون مجرور بحرف الجر، وبعدما وليس جر بل خبر. أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ها. نعم. والله أكرم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه. أيوة. نعم. وقد تأول الحربي الحديث على هذا المعنى فقال أسلمت على ما أسلفت أي تقدم لك من خير عملته فذلك لك، كما تقول أسلمت على 2000 درهم. نعم. أي على أن أحرزها. هلا الحربي مين الحربي؟ مر كأنه مر معنا ذكره. إبراهيم. إبراهيم الحربي. مر ذكره. عم تسألني عم أقول مين إبراهيم؟ مين الحربي؟ أنا عم أسأل. نعم. أي على أن أحرزها لنفسي. الله أعلم. نعم. الرابعة فإن قيل فقد روى مسلم عن العباس أنه قال قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. يعني ضحضاح يعني طرف طرف جهنم يعني. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قيل له لا يبعد أن يخفف عن الكافر بعض العذاب بما عمل من الخير لكن مع انضمام لكن مع انضمام شفاعة. نعم. كما جاء في أبي طالب. فأما غيره فقد أخبر التنزيل بقوله يعني معناته كما جاء في أبي طالب لكن قال يخفف عن الكافر بما عمل لكن مع انضمام شفاعة. الحقيقة أنه كما جاء في أبي طالب يعني فأما غيره نفى الشيخ هلا فكيف يخفف عن الكافر بانضمام شفاعة، ويقول الله فأما غيره فقد أخبر التنزيل بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. معناته لا يخفف عنه صار. إلا في ما وقع لأبي طالب، وهذا الاستثناء هذا يدل على أنه لا يخفف، الاستثناء معيار العموم. أما الشيخ يعني رحمه الله جزاه الله عنه كل خير، لا يبعد أن يخفف عن الكافر بعض العذاب بما عمل، لكن مع انضمام شفاعة، كما جاء في طالب يعني كما جاء في أبي طالب، لما قال كما معناته في غيره، لكن قال فأما غيره فقال ليس كذلك. نعم. قصة أبو لهب أيضا. قصة أبو لهب أيضا لما اعتقل داري قال خفف عنه واشرب كل يوم الاثنين ماء بين أصابعه. إيه. إيه. إيه صح. قال مخبر. بس هو نفى. لكن قولوا كما قولوا كما ما يدل على هذا. نعم. فأما غيره قال فأما غيره قال مثل أبو لا بثويبة أي غيره فقد أخبر التنزيل، بس مثل ما أن يعني الحكم يكون على العموم، إذا قصتان جرتا على خلاف العموم لا يدل على اختلاف الحكم، يعني الحكم على المجموع يعني أو على الجميع لا يكون حكم على المجموع، يعني مو على كل فرد فرد. نعم نعم. قال مخبرا عن الكافرين فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. قد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحطاح من النار يبلغ كعبين يغلي منه دماغه. يعني أنا حاول ألهون يا شيخ جاب يعني الحديث وقال كمان رواه البخاري. نعم. أبو طالب في ضحضاح من النار تغلي منها دماغه، بس هون عمود فيجعل في ضحضاح، هذيك أنا حافظها من فم المشايخ مشان الشيخ حسن الله يرحمه. أبو طالب في ضحضاح من النار تغلي منها دماغه. نعم نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولولا أنا يعني ولولا شفاعتي، ولولا أنا يعني ولولا شفاعتي، وخبر لولا يعني لولا أنا يعني موجود، خبر أنا لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل، يعني لولا شفاعتي موجودة لكان في الدرك الأسفل، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي يمين ذا استقر. نعم. قوله تعالى إنكم كنتم قوما فاسقين أي كافرين. قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، أن الأولى في موضع نصب. أن الأولى في موضع نصب، والثانية في موضع رفع. والمعنى وما منعهم من أن تقبل منهم نفقاتهم إلا كفرهم. نعم. قرأ الكوفيون أي يعني على سؤال أن الأولى أن يعني هي أن لذلك نحن نقرأ أن الأولى في موضع نصب. ليش؟ وما منعهم أن تقبل وما منعهم قبول يعني المنع المنع المصدر قبول وما منع قبوله يعني أن يقبل. نعم هذا معنى في موضع نصب. والثانية في موضع رفع يعني منع قبول صدقاتهم منع كفرهم قبول صدقاتهم منع كفرهم قبول صدقاتهم لأنه إما وإما لا أنه هذا حصر إلا إما تصير كفرهم منع قبول صدقاتهم. نعم. وقرأ الكوفيون أن يقبل بالياء لأن النفقات والإنفاق واحد. نعم يعني بيصل بالكوفيين يعني حمزة والكسائي لأنه نحن قراءتنا وما منعهم أن تقبل قراءة عاصم وعاصم كوفي. نعم. الثانية قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال ابن عباس لأن النفقات والإنفاق واحد أن تقبل منهم بالياء. طيب أن يقبل لأن النفقات والإنفاق كل واحد. كيف الإنفاق وهنيك نفقات جمع لأن الإنفاق جنس والجنس يعني ما يدل على كثيرين مثل إن الإنسان لفي خسر يعني كل الناس. نعم. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما إن كان في جماعة صلى وإن انفرد لم يصلي. إيه إذا انفرد لم يصلي يعني ما يصلي إلا جماعة. نعم. وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثوابا ولا يخشى في تركها عقابا. فالنفاق يورث الكسل في العبادة. هذا أمر آخر. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ليش؟ لأنه مو مصدق لأجر هذا حيكون. يعني واحد قال له حاطيك يعني قوم إذا بجيب لي هذه الحاجة ألا $100 وما بتكلفه خطوتين بتلاقي يعني طيب ليش ما بسرعة؟ أنه عرفان وهذا اللي عم يحكي يعني مو صادق يعني ما آمن ما صدق بكلامه. وهدول يعني نسأل الله العافية. والكسل ضرب من النفاق صار. لذلك قالوا يندب أن يقوم إلى الصلاة بنشاط حتى تحقق أنك مصدق الله. الله يرحمه وعين ما شفت أدم الشيخ الله الله يرحمه مو غيره يعني بيقوم بكسال. لا الله يرحمه هو يعني كبير في السن يعني هذا عمره فوق 80 وقتها يعني ما انفع عليه أدى يعني العصر لأنه يصلي العصر وقاعد من قاعد هيك كأنه قفز تذكرت يعني يندب أن يقوم إلى الصلاة بنشاط. فهيك فجأة هيك وقف هيك وهيك بسرعة وهيك نشاط عمره فوق 80 رحمة الله عليه. والعادة يعني بيقوم طبيعي بيقوم بهيك طبيعي أما لمن أمنا للعصر فزيك رحمة الله عليه والله كأني أرى يعني قام بنشاط رحمة الله عليه. نعم. فالنفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة. طبعا قد تقدم في النساء القول في هذا كله، يعني يورث الكسل يعني إذا فعلها خائفا يعني، ولا النفاق يعني يمنع من العمل. نعم. قد ذكرنا هناك حديث العلاء المعبى الحمد لله. نعم. الثالثة قوله تعالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم يعدونها مغرم، يعني النفقة يعني ما يبذلون مغرم يعني خسارة ومنعها مغرم. يعني مغرم يعني النفقة، نعم، منع مغنم إلها والله كان راحوا عليه يعني، نسأل الله العافية. نعم. وإذا كان الأمر كذلك فهي غير متقبلة ولا مثاب عليها، ولا مثاب عليها حسب ما تقدم يعني، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، والمنافق في الدرك الأسفل أشد من الكافر. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا على عباداتنا يا أرحم الراحمين، اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا وأبدله بما يرضيك يا رب العالمين، بحق ما يرضيك ومن يرضيك، اجعلنا في عداد من يرضيك، مقرون ذلك بعافية الدارين، وأرنا عز دينك.